خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا صفح الجميل. هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك ولقد آتيناك ولقد آتيناك ولقد آتيناك ولقد آتيناك سبعا من القرآن والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين

أنه لا إله